تزوج سيدنا الفاروق عمر رضي الله عنه من جميلة بنت ثابت الأنصارية رضي الله عنها، وهي أخت سيدنا عاصم ابن ثابت رضي الله عنه، الذي له قصة بالغة الأهمية. ما رأيك بهذا الثوب؟ إنه جميل جدا يا أمي، وألوانه راقية. إنما لمن هو؟ لقد أرسله إليك خالك من مصر العزيزة. خالي الحبيب، كم أحبك يا أمي، وكم أحب خالي. ما شاء الله، كم هو جميل. لعل الثوب أنساك ما كنت قادمة من أجله. لا، إنما المفاجأة كانت كبيرة. فلنبقى في الأهم. ها قد جلبت دفتري وقلمي، وأنا مستعدة لإكمال الكلام عن سيدنا عاصم بن ثابت. خذي مكانك وجهزي نفسك ريثما أضع الثوب في الخزانة. أريحي نفسك يا أمي، واتركيه لي، وأنا أعلقه عندما ننتهي من بحثنا. حسن، بعد أن خسر المشركون معركة بدر خسارة فادحة، عادوا وجهزوا جيشا لمقاتلة المسلمين في أحد. وكان بين المشركين سلافة بنت سعد، ومعها زوجها طلحة وأولادها الثلاثة، مسافع والجلاس وكلاب وغيرهم. أنا أتذكر أن العديد من النساء المشركات خرجن ليحمسن الرجال على مقاتلة المسلمين. لقد كان الحقد يملأ قلوبهن، والشيطان قد تملك عقولهن. والحاصل أنه لما انتهت المعركة، جاءت سلافة بنت سعد قلقة، إذ لم تر رجلها ولا أولادها، فجعلت تتفحص وجوه القتلى، فإذا بها تجد رجلها صريعا مضرجا بدمائه، فجزعت، وقامت تفتش عن أولادها الثلاثة، فما لبثت أن رأتهم ممددين على سفوح أحد. أما مسافر وكلاب فكانا قد فارقا الحياة، والجلاس كان فيه بقية من نفس، فأتت إليه فنطق بكلمات هن: صرعني عاصم بن ثابت، وصرع أخي مسافعا، ثم لفظ آخر أنفاسه. لقد فقدت رجلها وأولادها الثلاثة. لم يكن الأمر هينا عليها، فقد جعلت تصرخ وأقسمت على زعمها بأصنامها التي تعبدها من دون الله ألا تهدأ إلا إذا حملت رأس عاصم بن ثابت بين يديها. يا لها من خبيثة النفس. ووضعت مكافأة كبيرة لمن يقتل عاصمة، فشاع الخبر في قريش، وجعل كل فتى من مكة يتمنى أن لو ظفر بعاصم لينال المكافأة. وسيدنا عاصم بن ثابت أين كان؟ لقد عاد سليما من معركة أحد، وبعد وقت قصير أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 من كرام الصحابة في دورية لمراقبة الأعداء، وأمر عليهم عاصم بن ثابت. بدأت أشعر كأن القصة ستبلغ ذروتها بعد قليل. يا لك من صاحبة عبارات إنشائية قوية. لقد مضى الصحابة 6 لإنقاذ ما أمرهم به النبي عليه السلام، وفيما هم في إحدى ضواحي مكة علمت بهم مجموعة من قبيلة هزيل، وهي إحدى حليفات قريش، وأحاطوا بالصحابة وأمروهم بتسليم أنفسهم ولن يمسوهم بسوء على زعمهم. التفت عاصم إلى رفاقه وقال: أما أنا فلا أنزل في ذمة مشرك. ثم تذكر ما توعدت به سلافة بنت سعد، فجرد سيفه وقال: اللهم إني أدافع عن دينك، فاحم رحمي وعظمي، ولا تظفر بهما أحدا من أعدائك. ثم هجم على المشركين، وتبعه 2 من الصحابة، وظلوا يقاتلون حتى صرعوا واحدا بعد آخر. رحمهم الله تعالى. والباقون ماذا جرى لهم؟ هل أسروا؟ أما بقية أصحابه فاستسلموا لآسريهم، فما لبثوا أن غدروا بهم شر غدرة. وماذا فعلوا بعاصم؟ لما عرفوا أن عاصما بين القتلى، أرسلوا إلى قريش يطالبونهم بالمكافأة التي وعدت بها سلافة، فأرسل زعماء قريش مبعوثا من عندهم إلى قتلة عاصم لجلب رأسه. الله أكبر، يا لهم من مجرمين. لما جاء الهزليون إلى جسد عاصم ليفصلوا عنه رأسه، فوجئوا بأسراب النحل وجماعات الزنابير قد غطته وأحاطت به من كل جانب. ماذا كانت تفعل هذه الحشرات؟ هل كانت تأكله؟ لا يا ابنتي، بل قلت غطته، إنما سخرها الله تعالى لحماية جسد عاصم من أن يمسه مشرك، فمنعتهم عنه، وكانوا كلما راموا الاقتراب من جثته طارت في وجوههم ولدغتهم في عيونهم وجباههم ودفعتهم عنه. تبارك الله، وماذا حل به؟ هل تركوه هكذا؟ لما يئسوا من الوصول إليه قال أحدهم: دعوه حتى يطبق عليه الليل، فإن الزنابير إذا حل الظلام تركته وخلته لكم. ثم جلسوا ينتظرون غير بعيد، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان. ماذا جرى؟ ما كاد النهار يمضي ويقبل الليل حتى تلبدت السماء بالغيوم الداكنة الكثيفة، وبرقت السماء وأرعدت، وانهمر المطر انهمارا لم يشهدوا مثله من قبل، وسرعان ما سالت الشعاب وامتلأت البطاح وغمرت الأودية، فهرب الهذليون إلى دورهم. وعاصم بن ثابت؟ لما انبلج الصبح عاد الرجال يبحثون عن جسد عاصم في كل الجهات، فلم يقفوا له على أثر. ماذا؟ ذلك أن السيل أخذه بعيدا بعيدا ومضى به إلى حيث لا يعلمون، ولعل الله تعالى أرسل ملائكة أخذوه ودفنوه في مكان ما لا يعلمه إلا الله. وهكذا استجاب ربنا تعالى دعوة عاصم، فحمى جسده الطاهر من أن يمثل به وأن يمسه مشرك، وصان رأسه الكريم من أن تجعله سلافة وعاء تشرب به الخمر كما قالت. سبحان الله. وهل نعود لذكر السيدة جميلة بنت ثابت أخت عاصم رضي الله عنهما؟ لقد انتهى الكلام عن السيدة جميلة رضي الله عنها، وما زال أمامنا التكلم عن أربعة من زوجات الفاروق عمر رضي الله عنه، سنكملها بإذن الله في جلسات أخرى. كما تريدين. في الحلقة القادمة من برنامج زوجات الخلفاء الراشدين، يدور الكلام بإذن الله حول السيدتين زينب بنت مضعون وعاتكة بنت زيد، فتابعونا.